الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة الكرام أننا في الدرس الماضي تحدثنا عن موضوع الفطرة الذي هو جزء من موضوع توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية جميع الخلق مفطورون عليه مقرون به، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا التوحيد في قلوبهم بطرق عدة، فمنها الميثاق الفطري، الميثاق الذي أخذه الله تعالى في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الإشهاد الأول في عالم الذر، ثم الفطرة، ثم البراهين والآيات العقلية التي جعلها الله تبارك وتعالى وأودعها في الكون وأودع في الإنسان القابلية للتدبر والتأمل فيها. فهذا العهد الأول وهذه الفطرة التي يولد عليها كل مولود وهذه الآيات المنبثة في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس كلها تدل على توحيد الربوبية وعلى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأن الذي خلق هذا الكون إله واحد لم يشركه في ذلك أحد. وامتدادا لذلك تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذا التوحيد ليس هو المطلوب لذاته، وإنما يأتي في القرآن للاستدلال به وإلزام المشركين بتوحيد الألوهية، وإلا فهذا التوحيد ليس مطلوبا لذاته، أي توحيد الربوبية. ومن جعله هو المطلوب لذاته وهو الغاية من الطريق والغاية من العبادة، كما يقول بعض الضلال من الصوفية أو بعض علماء الكلام، فهؤلاء على خطأ عظيم. وكما قلنا منهم صاحب منازل السائرين الذي هو الهروي، وسيأتي بعض كلامه. موجب ما يقوله أو ما يدعيه هؤلاء الصوفية أو غيرهم هو أن غاية التوحيد هو أن يعتقد أنه لا تأثير لأحد في الكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما يقول صاحب جوهرة التوحيد التي هي المنظومة في العقيدة الأشعرية، يقول: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. فيقول: الفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. يقولون إن التوحيد هو أن يعتقد الإنسان أنه لا مؤثر ولا فاعل في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد هذه العقيدة وإن دعا غير الله وإن ذبح لغير الله وإن رجا غير الله وإن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهو يعتقد أن المؤثر هو الله وحده، وأن هذا المدعو أو المرجو أو المعبود من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو أيا كان، إذا اعتقد أن هذا الرجل أو هذا ما هو إلا واسطة، ما هو إلا وسيلة، ما هو إلا شفيع، وأما المؤثر والفاعل الحقيقي فهو الله، فهذا عندهم لا يسمى مشركا بإطلاق. ومن قال إنه مشرك فقد كفر المسلمين وقد وهو من الخوارج وهو إلى آخر ما يقولون، لأن حقيقة التوحيد عندهم أو غاية التوحيد، الغاية النهائية من التوحيد، أن يترقى الإنسان في فهم الوحدانية حتى يصل به الأمر كما يقولون إلى أن يعتقد أن هذا العالم كله لا تأثير فيه لأحد إلا الله، وكل هذه الأفعال التي نراها في الكون هي من فعل الله وحده فقط. ومن اعتقد ذلك فمهما صرف لغير الله من العبادة فهو لا يخرج من الإيمان ولا يخرج من التوحيد أبدا. فعندهم أن هذا هو المناط، هذا هو فقط الذي يدخل به الإنسان في التوحيد أو يخرج به من التوحيد، وهي اعتقاد التأثير أو الخلق أو الرزق أو أي شيء مما هو من توحيد الربوبية. ولهذا نحن نرد عليهم ونبين ونكشف هذه الشبهات بالأدلة القطعية الجلية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن البراهين اليقينية التي يجدها كل مسلم وكل مؤمن في نفسه، وهي أن المشركين في الجاهلية ما كانوا يعتقدون أن لأحد تأثيرا غير الله، ما كانوا يعتقدون أن أحد خلق أو رزق غير الله سبحانه وتعالى أبدا. هذه هي عقيدة الجاهليين، والذين كانوا يعبدونهم من دون الله الآلهة اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه الآلهة وهذه المعبودات والكهان الذين كانوا يطيعونهم فيما يأمرونه ويلقون إليهم، كل هؤلاء إنما هم واسطة أو وسيلة، أم اتخذوا من دونه شفعاء، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فلم يجعلوا لغير الله ملك ولم يجعلوا له تأثير ولا فعل. ولم يكن أحد من كفار قريش يعتقد أن اللات أو هبل هي التي خلقت هذه الجبال التي يراها أهل مكة، أو هي التي خلقت فلان وفلان قصي وعبد المطلب من زعماء مكة، أبدا ما كانوا يعتقدون ذلك، إنما هذه واسطة أو شفعاء أو أمور تقرب، وسيلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فنقول لهم أنتم تريدون أن ترجعون إلى عين الشرك القديم وإلى حقيقة الشرك القديم، ولكن بدعوى مغلفة، وهي أنكم تقولون أن هؤلاء المشركين الذين يدعون الإسلام مثلا يقولون لا، يعتقدون أنه لا تأثير لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فالمؤلف رحمه الله سوف يأتي بهذه الأدلة من القرآن ونفصلها إن شاء الله تعالى، ولا سيما الآيات التي في سورة النمل للاستدلال بها على ذلك. القرآن Thank you. يبين المؤلف رحمه الله أن القرآن مملوء من تقرير وذكر توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع الذي يدبر الأمر والذي يغيث الملهوف ويستجيب المضطر ويكشف السوء عمن دعاه إلى غير ذلك من خصائص الألوهية، التي منها أيضا التفرد بعلم الغيب المطلق، والتي منها التفرد بحق التشريع للبشر ومن الدين وفي مصالح الدنيا، ومنها لوازم كثيرة لعلنا نعرض لبعضها إن شاء الله. يقول إن القرآن مملوء بذكر هذا التوحيد، لكن لا على انفراد، لا على أساس أنه يقرره كأمر جديد، وإنما ليقول للمشركين هذا الذي أنتم مقرون به يستلزم ويستوجب منكم الإقرار بما أنتم منازعون فيه. فالمشركون كانوا ينازعون في أن الله تعالى هو وحده المعبود الذي يرجى ويدعى ويخاف وحده لا شريك له. كانت هذه هي المعركة كانت المعركة بينه وبين الرسل. كان المشركون وأهل الكتاب أيضا كانوا يعتقدون أن غير الله هو الذي يملك أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم. الله سبحانه وتعالى يلزمهم لأنه وحده سبحانه وتعالى، ما دام أن الذي خلق الكون والذي خلق البشر هو وحده الذي يشرع لهم، وهو وحده الذي يجب أن يطيعوه، وأما غيره فلا يجوز أن يتخذ ربا، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى أن قال فاطر السماوات والأرض ثم قال له مقاليد السماوات والأرض. فمن كان فاطر السماوات والأرض ومن كان له مقاليد السماوات والأرض فهو الذي يحق له وحده أن يشرع لمن خلق في السماوات والأرض وأن يطاع شرعه ويتبع أمره. آيات كثيرة من كتاب الله تذكر هذه المعاني لتلزم بما بعدها من توحيد الألوهية، ومنها هذه الآيات التي في سورة النمل، قول الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، ثم ذكر خمس آيات تنتهي كل منها أو في كل منها قوله تعالى أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى أن يقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خمس آيات في هذه السورة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كما تعلمون، بعد أن ذكر في أول السورة تكذيب قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وبعد أن ذكر تكذيب قوم سبأ وقصة أهل اليمن الذي كانت ملكتهم بلقيس مع سليمان عليه السلام ثم دخولها في دين الله سبحانه وتعالى، وبعد أن ذكر تكذيب ثمود قوم صالح ثم ذكر قوم لوط وإهلاكهم وما كان لهم، ثم بعد ذلك ذكر هذه الآيات. فالموضوع كله في بيان موضوع أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود هو وحده المطاع، وأنه تبارك وتعالى لا يجوز أن يشرك معه غيره في طاعته وفي عبادته وفي التقرب إليه. فضرب لهم هذه الأمثلة وبين لهم أنكم أنتم تقولون أنه لم يخلق السماوات والأرض إلا الله، ولم ينزل الغيث من السماء فينبت به هذه الحدائق ذات البهجة إلا الله، أنتم تقولون ذلك. فيقول تبارك وتعالى بعد ذلك منكرا عليهم أإله مع الله، يبين هذا يبين الخلق ثم يقول أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا فتعبدون مع الله غيره. إذا كان غيره قد شاركه في فعل ذلك فيجوز أن تعبدوا غيره الذي شاركه في هذا الفعل، أما إذا كان وهو الذي تقرون به أنه وحده المتفرد بخلق هذه المخلوقات، المتفرد بخلق السماوات والأرض، المتفرد بأنه جعل خلق الأرض، جعل الأرض قرارا وجعل فيها أنهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، المتفرد بأنه هو الذي يهدي في ظلمات البر والبحر وأنه هو الذي يكشف الضر عمن دعاه، إذا كان هو متفرد بهذه كلها وتقرون بذلك فيجب عليكم أن تفردوه وحده بالعبادة، ولا تعبدوا غيره أبدا سبحانه، لا تدعوا غيره ولا تصلوا لغيره ولا تذبحوا لغيره ولا تنذروا لغيره ولا ترجون وتخافون رجاء وخوف العبادة إلا هو وحده سبحانه وتعالى، فأنتم مقرون بذلك. وليس الأمر، يقول المؤلف، ليس الأمر كما فهم بعض الشراح أو بعض المفسرين أن كأن السياق قد انتهى، وكأن قوله أإله مع الله كأنه يقول أأل الله شريك، فكأن السياق قد انتهى، أإله مع الله أي هل هناك إله آخر، هل هناك شريك لله، وكأن الموضوع منفصل. نقول لا، هذا الوجه خطأ، لأن الكلام يجب أن يقرأ متصلا كما بين هنا. فتقول مثلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، التقدير إيه؟ أإله مع الله فعل هذا؟ لا، سيقول جوابهم لا، وهذا سؤال إنكار، أإله مع الله فعل هذا؟ هذا هو الوجه الصحيح في الآية. الوجه الخطأ ظن من يظن أن الآية تكون فهمها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، انتهى انتهى. ثم يقول أإله مع الله، كأنه يسأل من جديد ويقول هل لله شريك. نقول هذا الوجه خطأ. لماذا؟ لأنه نعم هم يثبتون لله شريك، فلا يسأل، السياق لا ينقطع، ثم كأنه يبدأ سؤال جديد ويقول لهم هل لله شريك. هم يقولون نعم، هم يثبتون لله شريك، هم يقرون به، لكن الله تعالى ما يسألهم هل لله شريك، إن يعني بمعنى الاستفهام مجرد سؤال، هل لله شريك، أإله مع الله، هل هناك إله مع الله؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أإله مع الله فعل هذا، أإله مع الله فعل هذا فتعبدونه من دون الله. فإذا قلتم لا، لم يفعل هذا أحد مع الله، إنما فعله الله وحده، فهؤلاء الشركاء الذين تعبدونهم من دون الله عبادتكم لهم باطلة وشرككم بهم باطل، هذا هو المراد. وكما قال الله سبحانه وتعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى وهم يشهدون، قل لا أشهد، أما هم فيشهدون أن مع الله آلهة أخرى ويدعون مع الله آلهة أخرى. فالاستفهام هنا إنكار، إنكار عليهم، كيف تؤمنون وتقرون لأنه لم يفعل هذه ولم يخلقها أحد غير الله ثم تعبدون وتدعون غير الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف أيضا الآيات في سورة البقرة التي كما قلنا هذه أول أمر، أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة، وهي من أعظم سور القرآن لاشتمالها على أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكرسي، ولما اشتملت عليه من الأحكام العظيمة والمعاني الجليلة. ولذلك كما في الحديث الصحيح لا يطيقها البطلة أي السحرة والكهان، والشيطان لا يسكن في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في الحديث الآخر. سورة البقرة هذه العظيمة التي هي بهذه المكانة والتي هي أول سورة نزلت في المدينة، جاءت في مفتتح القرآن بعد الفاتحة، ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها صفات المؤمنين، أولا صفة القرآن العظيم، ثم صفات المؤمنين به، ثم الكافرين، ثم المنافقين. وبعد الانتهاء من صفات المنافقين قال تبارك وتعالى لهذا الأمر الذي هو أول أمر في القرآن، يا أيها الناس، خطاب عام لجميع الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر الناس جميعا أن يعبدوه وحده لأنه هو الذي خلقهم، الذي خلقكم، فكونه هو الذي خلقكم وكونه هو الذي خلق الذين من قبلكم هذه قضية بدهية عندكم، هذه حقيقة مقررة عندكم، إذن فاعبدوه وحده لا شريك له وأفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. والآية في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، هم يقرون وعالمون أنه لا أحد غير الله يأتيهم بذلك وأن الله هو الذي يرزقهم ذلك. فإذا هذا يبين ويوضح أن كل الآيات التي وردت في القرآن ومنها الآيات التي في سورة النمل إنما المراد بها والمقصود منها أنكم من تجعلونه شريكا لله في العبادة هو ما دام أنه ليس شريكا لله في الخلق فلا يستحق أن يكون شريكا في العبادة. هذا هو مضمون ما ذكره الشارح رحمه الله في ذلك. لا إله إلا الله كما أرسلنا إليه الكمال على أن ما خلق الواحد لا رب غيره ولا إله إلا هو كذلك تمامه في السر والإنجاز وهذا تمامه في الكفاية والإلهية فكما يقتدي ويقول للحياة أرضاه وأشراره وكذلك كذلك يقتدي ويقول له يا والي معبودان فالعلم بأنه يكون العالم خلق العلم وكمال العلم المتنبي بذاته مستقر في السحر معلوم بطريق الحق والله فكذلك تقتدي له بالحسنين فالآية الكريمة موافقة لما سبق وسخر في السحر من توحيد الربوبية هذا المقطع الطويل كله في بيان حقيقة الربوبية ويبدأه المؤلف ببيان أنه إذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله بعض النظار أي بعض المتكلمين هو الغاية كما يجعله بعض الصوفية هو الغاية فيقول إن التوحيد الذي جاء به الأنبياء وهو توحيد الألوهية متضمن لهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية فكيف تجعلون الغاية تجعلونه غاية وهذه الغاية داخلة في الغاية العظمى التي دعا إليها الأنبياء والتي جاء بها الأنبياء وهي التوحيد الحقيقي توحيد الألوهية ثم يقول إذا علم ذلك وأن هذا التوحيد داخل في ذلك التوحيد فينبغي أن يعلم أن دلائل ذلك التوحيد أي توحيد الربوبية كثيرة مثلما أن دلائل توحيد الألوهية كثيرة ومثلما أن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مثلما أن الدلائل على أن القرآن حق كثيرة فكذلك الأدلة على توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى به كثيرة ويقول المؤلف في تعليل كثرة الأدلة على توحيد الربوبية يقول أن الشيء أو أن العلم كلما كانت الحاجة إليه أكثر كلما كان دليله أظهر وأقوى رحمة من الله سبحانه وتعالى بخلقه فإن الأمور العقيدة الدقيقة التي لا يحتاج إليها كل إنسان هذه تجد لا يعلمها إلا الراسخون في العلم وأدلتها تحتاج إلى تتبع وإلى قراءة وإلى دراسة وإلى نظر ولكن الأمور العظمى الكبرى التي يترتب عليها كون الإنسان مؤمنا أو كافرا كونه يدخل الجنة أو يدخل النار هذه الأمور واضحة جدا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أوضحها وأظهرها وجلاها لعباده فجعل الأدلة على توحيد الربوبية كثيرة جدا في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس إلا أنه قد يقال كما يقول هؤلاء النظار أين الأدلة البرهانية أين الأدلة البرهانية في القرآن على توحيد الربوبية أي الأدلة العقلية فقط عندما يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار مثلا في الآيات الكونية عندما يقول في أنفسكم فلا تبصرون وغير ذلك يقولون هذه آيات عيانية يعني تشاهد بالعين بالنظر فهل جاء في القرآن براهين نظرية نفح بها الفلاسفة أو نفكس بها الملاحدة يقينية عقلانية فنقول لهم إن الإعجاز العظيم المعجزة العظمى أو الإعجاز العظيم الذي جاء به القرآن هو الإعجاز اليقيني قبل أي نوع من أنواع الإعجاز هو الإعجاز اليقيني فبلاغته التي هي من أعظم أنواع الإعجاز الذي خرطت العرب أمامها هذه البلاغة ما هي إلا وسيلة الإعجاز البلاغي مجرد وسيلة للإعجاز اليقيني وهو أن هذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى هداية مطلقة لا ضلال معها أبدا وما هنا وما من سهوة إلى قيام الساعة إلا وفي القرآن ما يعالج هذه السهوة وما من شبهة إلى أن تقوم الساعة إلا وقد دل القرآن على ما يكشف هذه الشبهة ويزيل هذه الشبهة وما من بدعة ولا من انحراف ولا من اعتقاد في الضلال إلا وجاء القرآن وفي القرآن ما يدل على بطلانه وعلى بيانه على بيان ضرره وانحرافه أوضح وأجلى البيان علمه من علمه وجهله من جهله فالقرآن إنما جاء بيانا، جاء هدى وجاء رحمة وجاء شفاء لما في الصدور، شفى الله سبحانه وتعالى القلوب، قضى على الشكوك، يقضي على الريب الذي يأتي إلى القلوب، يقضي على الشكوك. لا تجد إنسانا في أي دين من الأديان يعبد ويتعبد بهذا الدين وهو على ثقة وهو على اطمئنان قلبي أبدا، بل يترددون ويتشككون. ولهذا يوجد من كبار علماء اليهود والنصارى وأحبارهم من يفكر ثم يلحد ويترك دينه نهائيا، ويوجد منهم من يفكر ثم يدخل في الإسلام أو ينقلب إلى أي دين. ولكن لم يوجد ولله الحمد ممن رسخ إيمانه في هذا الدين أن يرتد ويذهب إلى دين آخر أبدا. لماذا؟ لأن هذا هو اليقين، هذا الدين دين اليقين. وكل من يعبد الله بغير دين الإسلام فإنه في شك مما يعبد، ولو أنه حكم عقله لعرف أنه لا يعبد حقيقة إلا ما وضع له، وأنه ويسير وسط آراء بشرية ومكتوبات إنسانية وضعت له. إلا المؤمن، إلا المسلم، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى وهو على بينة وعلى برهان وعلى طريق مستنير واضح. فيقول المؤلف إن هذه الشبهة التي يزعم بعض النظار، إما أنهم يقولون نحن ندافع عن الإسلام لهذه القواعد لأن القرآن إنما جاء بالأدلة الخطابية والأدلة العيانية، ونحن نزيد ونضيف فندافع عن الدين بالقضايا العقلية، قد يكون هذا قول بعضهم. وإما أن يكونوا ملاحدة ينكرون ما في القرآن لأنه لم يأتي بهذه القواعد، وكلاهما على خطأ، وإن كان أولئك كفار وأولئك مخطئون. لكن نقول لهم وكما قال المؤلف إن القرآن تضمن هذه الأدلة وجاء بأوجز وأعظم هذه الأدلة البرهانية، فإن من أعظم ما تسمونه وأنتم البراهين النظرية أن تقولوا مثلا العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذن فالله موجود وهو المحدث لهذا الكون. هذه البراهين التي تسمونها براهين هذه تقوم على مقدمات. طريقة القرآن أنه يأتي بأجلى وأوضح أنواع الاستدلال، ولكنه يحذف المقدمات البدهية المعلومة، مثل ما يقول المؤلف هنا أنه ما كان من مقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها يستدل بها. المقدمة الضرورية المعلومة كون الكون متغير، أن الكون متغير هذه معلومة بدهية، كل الناس تعرف أن الكون يتغير، ليل ونهار وحياة وموت ومطر وجفاف، التغير بدهي جدا. هذه المقدمة الشيء البدهي المعلوم يستدل به ولا يستدل عليه، لا يثبت هو بل يستدل به على ما بعد. فالله سبحانه وتعالى لما كان توحيد الربوبية مثلا بدهي معلوم استدل به على توحيد الألوهية الذي فيه النزاع ولم يستدل له. فأنتم تأتون في المقدمات الطويلة، هذه المقدمات قد لا تذكر نهائيا أو يستدل بها ولا يستدل عليها إذا كانت مثل هذه الأمور التي قلنا كما في الاستدلال بالربوبية على الألوهية، فلا تذكر، وإنما تذكر الخاتمة، تذكر الخلاصة، لأن هذا القرآن يجمع بين أنه غاية الإعجاز اليقيني وغاية الإعجاز البلاغي العلمي في الأسلوب. ولكن ما تقولونه أنتم إن كان فيه حق من حيث إعطاء يقين فإنه يأتي نصل فيه إلى الحق وإلى اليقين بعد مقدمات طويلة لا ثمرة ولا فائدة من ذكرها. مثلا العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الشعر، يعظمون الأبيات، ولذلك نجد المعلقات العشر من تعظيم العرب لهذه القصائد العشر لما فيها من البلاغة وقوة التعبير، أنهم كتبوها وعلقوها في الكعبة وسميت المعلقات لعظمتها ونفاستها. العرب أمة بيان يهمها البيان، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن مع أنه جاء للهداية لكنه جاء في القالب الكلام الذي يحمل هذه الهداية ويتضمنها كلام معجز لا يستطيع العرب ولا الإنس والجن ولو اجتمعوا، وإن كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن تضافروا لا يستطيع أن يأتوا لا بمثله ولا بعشر بسور من مثله ولا بسورة من مثله أبدا لا يستطيعون. أحد الأعراب سمع آية واحدة فقط ولم يكن مؤمنا من قبل، سمع قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فما كان منه إلا أن نزل من فوق البعير وسجد وهو لم يؤمن ولم يدري أن في القرآن في اسم سجود، تعجب وقال ما لك؟ قال والله هذا ليس من كلام البشر أبدا. جملة موجودة في كلام العرب، يأس واستيأس موجود في كلام العرب، وخلص موجودة في كلام العرب، والنجوى والنجي موجودة في كلام العرب، لكن لم يوجد على الإطلاق في كلام العرب لا شعرا ولا نثرا أن جاء بهذا المعنى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ثلاث كلمات وتدل على معنى طويل جدا، تدل على أنهم اشتور، على أنهم جادلوا الملك الذي هو يوسف طبعا لا يعرفونه، جادلوه حتى تعبوا ثم اتفقوا على أنهم يخرجوا، ثم خرجوا إلى مكان بعيد ثم أخذوا يتشاورون وماذا نصنع وماذا نفعل. كل هذه المعاني التي هي عبارة عن عدة حلقات أو عدة فصول من الحديث ومن النقاش جاءت في هذه الكلمات المجزات، ولذلك لم يملك الأعرابي إلا أن ترك نزل من على ظهر البعير وسجد وقال والله لا يكون هذا من كلام البشر أبدا، وغير ذلك كثير. الأعرابي الآخر الذي كان يطوف وسمع القارئ يقرأ وفي أنفسكم وفي الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي أنفسكم فلا تبصرون، هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فعجب قال من أغضب الجبار، من أغضب الجبار حتى يقتل، لأنه يعني اليقين ينزل إلى قلوبهم مجرد أن يسمعوا هذا الكلام الذي لم يعهدوا مثله، يأتي اليقين إلى قلوبهم حتى أنه لا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى يمين، فيقول من الذي أغضب الجبار حتى أقسم فقال هو رب السماء والأرض إنه لحق، هو حق، مجرد أن سمع ذلك أيقن أنه حق ولا مجادلة فيه. شواهد كثيرة نستدل بها على ماذا؟ على أن القرآن جاء بالإعجاز اليقيني، الإعجاز البرهاني الاستدلالي، وتضمن ذلك أو جاء ذلك ضمن قوالب أو ضمن كلام أو هو غاية في الإعجاز اللفظي والإعجاز البياني الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا البيان أو يأتي بمثل هذا الكلام. ولذلك الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا مثلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه حقيقة تقررها الله سبحانه وتعالى أن الله لم يتخذ من ولد كما يقول اليهود والنصارى، وما كان معه من إله كما يقول جميع أنواع المشركين. إذن لاحظ الكلمة، كلمة إذن تضمنت أي لو كان كذا وكذا وكذا إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إذن أي لو افترض وجود ولد أو وجود إله مع الله سبحانه وتعالى معبود كما يزعم هؤلاء لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. كيف لذهب كل إله بما خلق؟ كيف يكون هذا أو في هذه الآية أدلة برهانية أو يقينية أو عقلية؟ يقول لو افترض وجود إله من دون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة كما تزعمون، فإن الذي يحدث في حال ملوك الدنيا كما هو مشاهد أنهم يتغالبون، يحاول الملك أن يأخذ ما تحت قبضة الملك الآخر ليتفرد وحده بالملك، فإن عجز عن المغالبة فإنه ينفرد بملكه ويتصرف في مملكته ويتصرف الآخر في مملكته. هل الواقع في الكون الآن، هل الذي يقع في الكون هو ما هو؟ هل هو انتظام أمر العالم واتفاقه الذي ينبئ ويشعر ويدل على أن من يدبره واحد سبحانه وتعالى، وإلا التعارض والتصادم والاختلاف الذي ينبئ أو يشعر بأن هناك عدة آلهة وأن كل منهم يملك جزءا من هذا الكون؟ فلا بد إما أن يكون هذا الإله يغالب الإله الآخر، وإما أن يتفرد بجزء من الكون، وإما أن لا يكون لا وجود له بل يغلبه الإله الآخر ويأخذ ما عنده. فإذا النتيجة أن المتفرد واحد، وما دام نظام الكون يشهد، انتظام أمر هذا الكون يشهد بأنه دائما لم يحدث أي تعارض ولا أي تصادم في هذا الكون، فإله واحد سبحانه وتعالى. كما يضرب علماء الفلك مثال يقولون إن احتمال أن يتصادم نجم مع نجم آخر في المدار في المدارات التي تدور فيها النجوم، مثل احتمال أن تصطدم سفينة متجهة في المحيط الهادي، يعني تمخر في المحيط الهادي بسفينة أخرى في المحيط الأطلسي. لا يمكن على الإطلاق أن تصطدم سفينة في هذا المحيط بسفينة في المحيط الآخر، بل لو لم يكن بينهما إلا مسافة ميل واحد أو مسافة 10 أو 100 ميل لما اصطدمتا، ما دام كل منها يتجه في اتجاه. فكيف إذا كانت هذه في محيط وهذه في محيط، هل يتصور أنها تتصادم؟ سيقولون إن هذا مثال بسيط للنجوم في مداراتها، لا يمكن ولا يتصور أن يصطدم نجمان على الإطلاق مع كثرة هذه المجرات والمجموعات ضمن المجرات التي لم يصلوا بعد إلى عمقها وإلى نهايتها. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه أن خالقه واحد سبحانه وتعالى، وأن الذي ينظم أمره ويدبر أمره واحد سبحانه وتعالى، فجعله بهذا الانتظام الذي لا اصطدام فيه بإطلاق. ولو كان لغيره تعالى عن ذلك كما يقولون شر في ذلك، لرأينا التصادم والتعارض، ولرأينا أن جزء من الكون يدار بطريقة والجزء الآخر يدار بطريقة، وهذا غير واقع. هذه أحد الأدلة على أو الأدلة اليقينية العقلية البرهانية على توحيد الله سبحانه وتعالى. والكلام الذي بينهما هنا قد سبق أن تحدثنا عنه، وهو أن الشرك في الربوبية وإن كان ممتنعا بإطلاق، لكن يوجد أنواع أو بعضا من شرك الربوبية. مثلا الثانوية الذين يقولون أن الظلمة إله والنور إله، هم مقرون في النهاية كما سبق بأن الإله الواحد والإله الحقيقي هو النور. هذا دين من؟ دين المجوس، الديانة الإيرانية. الديانة الإيرانية القديمة كانوا يقولون أن العالم له إلهان، إله النور وإله الظلمة، وهذا خلق عالما وهذا خلق عالما، وأن الإله في النهاية الإله الحق والمعبود الذي يجب أن يعبد هو النور، هو إله الخير. هذا جزء من شرك الناس في ماذا؟ في الربوبية. يعني يوجد بعض شرك في الربوبية. أيضا القدرية في أفعال الحيوان. القدرية يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، ما يقولون الإنسان يفعل فعل نفسه، يقول يخلق فعل نفسه. والله لم يخلق أفعال العباد الاختيارية، وإنما خلق أفعالهم غير الاختيارية، تعالى الله عن ذلك. هذا أيضا نوع خفي من الشرك في الربوبية. وكذلك شرك الذين الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن حركات الأفلاك، يقولون إن الأفلاك بعضها يحرك بعض، فيثبتون وجود الله لكن يجعلونه وجودا مطلقا لا حركة لا تأثير له في الكون، وأن الأفلاك بعضها يحرك بعض، إذن هي التي تخلق. فيقولون مثلا هذه الأفلاك تؤثر، حركة الأفلاك تؤثر في المصائب، في النكبات، في الزلازل، في الفتن. فإذا تحرك الكوكب في اتجاه معين قالوا سيقع، سيذهب ملك فلان فيقوم ملك لفلان، فيموت هكذا من الأمة، فيأتي كذا من الغيث. يعتقدون أن هذه الأمور تكون بتدبير من الأفلاك. كل هذه الأفكار هي أنواع من الشرك في الربوبية، شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الأدلة في القرآن تنفي هذا الشرك، تنفي شرك الربوبية نفسه مع نفيها لشرك الألوهية وهو الأصل أن ينفى، وتستدل بنفي الشرك في الربوبية وبتقرير حقيقة الربوبية على تقرير حقيقة الألوهية، وهذا هو الأهم، أي تقرير حقيقة الألوهية. فيقول المؤلف كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، فدل أيضا هذا الدليل أو هذه الآية على أن الإله أو المعبود واحد.